هذا يتكلم عن إخوانه السلفيين في ألمانيا، يقول يمكن تقسيمهم إلى 4 أقسام: طالب علم يفهم الدليل، وسلفي لكنه يعد من عوام السلفيين، وحديث عهد بالسلفية، وحديث عهد بالإسلام. فما موقف الموقف من كل هؤلاء من الفتن يمر بها المسلمون عموما؟ أنا أجيبه بالعكس من الأخير، أقول أما حديث العهد بالإسلام فمن فضل الله عليه جل وعلا أن يوفقه لأصحاب السنة، كما قال الإمام أحمد: من فضل الله على الحدث والعجمي إذا أسلم، الذي لا يفهم العربية، لأنه كيف يدخل في الإسلام ويتعلم الإسلام إلا بواسطة؟ قال أن يوفق لصاحب سنة. فأوصي إخوتي أهل السنة الذين هم على الطريق الصحيح، طريق السلف الصالح، أوصيهم أن يعتنوا بهذا الجديد، حديث العهد بالإسلام، فيعلموه الإسلام الصافي الصحيح، ومع التعليم يحذروه. إذا جاء تعليمه في باب توحيد العبادة، توحيد الربوبية، حذروه من الإلحاد الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا، فيعطونه دليلا أو دليلين يرد على هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه لا خالق للعالم، وأن الطبيعة وجدت هكذا، وأن هذا العالم كله أوجدته الطبيعة، فيعطون دليل أو دليلين من الأدلة العقلية. ومن هذه الأدلة ما يروى ويذكر أن أبا حنيفة قال، يعني لما جاء سائل يسأله قال: ذروني فإني أتفكر في أمر، في مسألة، في سفينة تعب البحر، يعني تقطع البحر وعباب البحر وتزخر فيه، وتأتي من غير سائق فتفرغ حمولتها وتنزل حمولتها ثم تعود مرة أخرى، فهذه السفينة قد اشغلني أمرها. فتعجبوا كيف يكون هذا، سفينة تمشي بدون ربان وبدون قائد وتفرغ نفسها بنفسها وتعود وتحمل نفسها بنفسها. قال: قب تبا لكم، فكانت هذه سفينة ما قبلتم فيها هذا، فكيف هذا العالم علويه وسفليه وأجرامه ونجومه وسماواته وأرضه بحاره وأشجاره، هذا الذي كل الذي فيه يصرف نفسه بنفسه؟ فبهتوا. فالشاهد مثل هذه الأدلة يعطونه إذا جاء إلى باب توحيد العبادة، كذلك يعلمه ما يجب عليه في توحيد العبادة، ويذكر له الشبه التي يدخلها أهل الشرك بالله تبارك وتعالى، يدخلها مبسطة ميسرة إليه، ويرد عليها ردا مثل هذا الذي ذكرنا في توحيد الربوبية. وهكذا إذا جاء في توحيد الأسماء والصفات علمه ما يجب لله تبارك وتعالى عليه من الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحذره من كل من أنكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أو أولها وحرفها عن حقيقتها، ورد السلف على هؤلاء باختصار جدا، فيصف له أنواع التوحيد الثلاثة، ثم بعد ذلك يفقهه في دين الله، ويعظم في صدره اتباع الدليل بذكر الآيات التي وردت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويشرح له لماذا قال أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول، ولما جاء أولي الأمر لم يقل وأطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فيبين أن طاعة ولي الأمر مندرجة تحت طاعة الله، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا تجب، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، فهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. ويذكر له مثل قوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ومثل قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وما معنى المثل؟ وأن المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كالقرآن وحي من الله، وأن الشأن إنما هو في صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد وجب الأخذ به كالقرآن سواء بسواء، وإن كانت دونه من حيث عدم التلاوة، فإن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، بمعنى أنك تريد أن تحصل على الذي تحصل به في قراءة القرآن ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا على قراءة عشر حسنات، لا، ولكن هي كالقرآن من حيث الاحتجاج بها إذا صحت، فإن ثبوت الأحكام التي بنيت على آيات القرآن هكذا أيضا مثلها الأحكام التي بنيت على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتدرج به ويعظم في صدره الدليل، وأن العلماء علماء الإسلام كلهم محل اجتهاد، الذين علموا بالاجتهاد ومع ذلك يخطئون ويصيبون، ونحن نعظمهم لأنهم استفرغوا جهدهم وبذلوا وسعهم في النصيحة للإسلام والمسلمين، لكن إذا أخطأوا رددنا عليهم، وهكذا. وهكذا حديث عهد بالسلفية، يعرف الإسلام لكنه مشوه عنده، فعليه أن يعرفه به كما تقدم في الأول. وأما السلفي الذي يعرف هذا لكنه من عوام السلفيين، بمعنى أنه ليس عنده من العلم والتفصيل الدقيق الذي عند طلبة العلم العالمين الفاهمين، فهذا يكفي أن يكون هذا، ونوصيه نحن بأن يتعلم أصول دينه التي لا يسعه جهلها ولا يجوز له أن يجهلها، فيثبت بسبب ذلك. وأما طالب العلم الذي يفهم الدليل فنحن نوصيه أولا بالاجتهاد في نفسه في التقوي في العلم، بالتقوي في العلم والازدياد من طلب العلم، ونوصيه أيضا مع هذا بالقعود لإخوانه وتعليمهم وتفقيههم ونشر الخير بينهم، فهذا يجب عليه ما لا يجب على بقية الأصناف الثلاثة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وأما موقفهم من الفتن التي تمر بالمسلمين فموقفهم الموقف الصحيح ينظرون ما عليه علماء أهل السنة في بلد الإسلام خصوصا كالسعودية، علماء السنة الذين هم على طريق السلف الصالح سائرون، عليهم أن ينظروا إليهم ويستفتونهم فيما أشكل عليهم ويقتدون بهم، والله الموفق. نعم.